القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. للتاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبح ملايين جحار. يعتبر يوم 6 أكتوبر 1973 من أروع الأيام وأجملها وأنصاعها في تاريخ مصرنا الحبيبة، إذ فيه تم ردع العدوان الإسرائيلي وتم النصر العظيم الذي جاء بعد الهزيمة المرة في عام 67، وتم فيه استعادة الكرامة المهدرة والعزة المضيعة والأرض السليبة، وأصبح لمصر جيش قوي يحمي حماها ويدفع عن ثراها كل قوى البغي والعدوان. ودائما للغناء في مثل هذه اللحظات وهذه الأحداث مكانته وتأثيره ودوره في التعبير عن مشاعر الانتصار والفخار. فتعالوا بنا لنستعيد معا صفحة الغناء في نصر أكتوبر عام 73، إنها صفحة ناصعة رائعة من سيرة أم الدنيا. يقول المؤرخ الفني الدكتور نبيل حنفي محمود عن أثر نصر أكتوبر في الأغنية الوطنية: عندما عبرت طلائع الجيش المصري من غرب قناة السويس إلى شرقها بعد ظهر يوم السبت 10 من رمضان عام 1393 للهجرة والموافق 6 أكتوبر 1973 للميلاد، كان ذلك إذانا بتفجير طاقات كامنة وطرح رؤى جديدة في الغناء المصري، أثمرت خلال ما تبقى من شهر أكتوبر عام 73 مجموعة من أخلد الأغنيات الوطنية. وكان العبور الأسطوري لمانع القناة أول ما التقطه أهل الغناء من بين تلك الوقائع، فقد ألهبت صحف يوم الأحد 7 أكتوبر حماس المصريين بحديثها عن عبور الجنود لقناة السويس وهم يرددون مسلمين ومسيحيين معا صيحة الله أكبر. فاستلهم الشاعر الغنائي عبد الرحيم منصور من هذه الصيحة فكرة أغنية الله أكبر، وتلقفها الموسيقار المبدع بليغ حمدي ليضع لها لحنا بسيطا يسفل على جموع الشعب ترديده. وتبار الشعراء والملحنون والمغنون في التعبير عن فرحتهم بهذا النصر الخالد، نصر اكتوبر عام 73، فكانت كلماتهم الرائعة وألحانهم البديعة وحناجرهم المشجية شكرا وامتنانا وفرحة وسعادة لما حققه جنودنا البواسل من نصر عظيم. ويؤكد الكاتب الأستاذ أحمد السماحي هذا الكلام في مقالة نشرها بمجلة الأهرام العربي، يقول فيها: عندما تأكد النصر زحف المطربون والشعراء والملحنون إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون وقدموا من يوم 10 أكتوبر حتى 1 نوفمبر عام 73 حوالي 34 أغنية، وكانت استديوهات الإذاعة ملعبا مفتوحا يتنازعه الزاحفون عليه بكلمة المعركة ولحن المعركة وصوت المعركة، فلم يتخلف عن التعبير بالكلمة شاعر ولا تمهل عن التعبير بالنغمة ملحن. وبعض الألحان كانت تسجل في 2 صباحا ويسمعها رئيس الإذاعة بعدها بدقائق، وكان وقت ذاك بابا شارو محمد محمود شعبان، ثم في 5 أو 6 صباحا تقدم للناس عبر أثير الإذاعة. ومن هذه الأغنيات عبرنا الهزيمة التي استلهمها الشاعر الرائع عبد الرحيم منصور من تعبير أطلقه أديبنا الكبير توفيق الحكيم عقب سماعه لخبر الانتصار، فكان أن لحن هذه الأغنية بليغ حمدي وتغنت بها الفنانة شادية بصوتها الشجي الفريد. حول أثر نصر أكتوبر عام 73 في الأغنية الوطنية يحدثنا الناقد والمؤرخ الموسيقي الدكتور زين نصار. يا صباح النصر يا مصريين، يا صباح النصر، رديتوا الظلم على الظلمين، والنصر النصر النصر النصر. يا صباح النصر. الحقيقة أن فن الغناء كان شديد المساندة لقواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصري أثناء معارك أكتوبر 6 أكتوبر 73. والحقيقة أنه بمجرد ما أعلن البيان الأول كان في لحن مهم جدا قدم في ذلك الوقت، وهو رايات النصر للمجموعة من كلمات نبيل أندير وألحان علي إسماعيل. واللحن ده ليه حكاية، أنه كان متسجل في فيلم العصفور اللي أخرجه يوسف شاهين، وكتب مؤلف موسيقاه المسخر العظيم علي إسماعيل. أيضا كان للمجموعة أيضا في نفس الفترة لحن نشيد بسم الله الله أكبر بسم الله، كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي. واللحن طبعا المجموعة اللي بتغنيه مش مطرب، وده يعني رمزا للشعب وللجيش ويعني الجموع المشاركة في الحرب والجموع المساندة له. أيضا بدأت على طول طبعا الفنان بليغ حمدي وبتورد عبد الرحيم منصور وكل الفنانين جم جري على الإذاعة ودخلوا وقعدوا هناك، يعني خلية نحت الشاعر يكتب والملحن يلحن والمطرب أو المطربة يحفظ ويخش على الاستوديو يعملوا بروفات ويسجلوا وفورا يذيعوا الأغاني اللي كان ليها أكبر الأثر على المخاطبين على الجبهة. هنجد أول الأعمال اللي اتعملت بعد كده كان أغنية على الربابة بغني الأستاذ عبد الرحيم منصور ولحن بليغ حمدي. فنانة نجات، الفنانة الكبيرة نجات، قدمت لحن اسمه على البر الثاني وعدينا، كلمات إسماعيل الحبروك وألحان كمال الطويل. طبعا اللي كان أكبر نصيب الأسد في الأغاني اللي اتعملت عقب اندلاع حرب 6 أكتوبر 10 رمضان 73 كان عبد الحليم حافظ الله يرحمه. أولا غنى عاش الآل من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وغنى صباح الخير يا سينا كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان كمال الطويل. ثم قدم أغنية لف البلاد يا صبية كلمات محسن خياط وألحان محمد الموجي. فنانة الكبيرة شريفة فاضل كان ابنها استشهد في تلك الحرب، وفي يعني في وقت تقبل العزاء الفنانة نبيلة أنديل حرم الموسيقار علي إسماعيل، وعلي إسماعيل برضو راحوا مع بعض عشان يأدوا وجب العزاء، فتأثرت نبيلة أنديل بالكلمات اللي كانت بتقولها الفنانة الكبيرة شريفة فاضل في هذه الظروف الصعبة، مسكت الألم وكتبت كلمات هذه الأغنية. ولما روحت ادتها لعلي إسماعيل قالت له لحن الأغنية دي. فلما طلبوا من شريف فاضل أنها تغني كانت طبعا ظروفها النفسية كانت منهارة، لكن مجرد ما تمسكت قدرت تغني هذه الأغنية اللي أصبحت تعبر عن مشاعر أم كل شهيد في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. ولد الحر اتربى وشبع من سيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمان واسمك، اتربى وشبع من سيرك، اتقوى من عظمة شمسك، اتعلم على ايد احرارك، اتسلح بإيمان واسمك، شد الرحال شق الرمال، هز الجبال عدى المحال، زرع العالم طرح الأمل، وبقت أنا أم البطل. كثيرة إذن أغنيات النصر في أكتوبر عام 73. وبرغم مرور كل هذه السنوات على هذا النصر الرائع الذي زادنا شرفا وفخارا وإحساسا بالحياة، فإن كلمات هذه الأغنيات وألحانها ما زالت تعيش في وجداناتنا وتتردد على أسماعنا حتى اليوم. إنها صورة متجددة من سيرة أم الدنيا. فتحية لمن شارك في صنع هذا النصر الخالد، تحية لكل جندي ولكل قائد ولكل شهيد، تحية لكل ذرة رمل تلمع فوق ثرى هذا الوطن نابضة بحبه والانتماء إليه. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.